هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد أحاديث الجنائز، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. قال: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. ولم، نعم، بعد. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه أربعة أحاديث سردها المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الكفن. والكفن هو الثوب الذي يغطى به الميت أو يدفن مع الميت، هو الثوب الذي يلف به الميت ويدرج به ويدفن معه، هذا هو الكفن، هذا هو الكفن. وذكرت فيما سبق بأن الواجب هو ثوب واحد يغطي الميت كاملا، وما زاد فهو سنة. وأدنى وأما أعلى الكمال بالنسبة للرجال فثلاثة أثواب. فقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وأما النساء فخمسة أثواب، ويجوز دون ذلك، والأصل هو ستر الميت كاملا، ستر الميت كاملا ودفنه بهذا الكفن في القبر. المسألة الثانية بالنسبة لأفضل الكفن هو ما كان لونه أبيضا، أفضل الكفن ما كان لونه أبيضا، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد مضى هذا معنا، حينما سئلت عن كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت بأنهم كفنوه في ثلاثة أثواب سحولية أو سحولية، والمعنى أبيض، وهي من القطن، من القطن. والحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فدل هذا على أفضلية البياض بالنسبة للكفن، وهذا هو المعمول به الآن في جميع دول العالم الإسلامي فيما يظهر، أن الناس يكفنون بالثياب البيضاء باللون الأبيض. لكن هذا لا يعني منع الكفن بغير الثوب الأبيض، وإنما من حيث الأفضلية والأكملية أنه يكفن بثوب أبيض، بثوب أبيض. ولذلك يستحب للمسلم أن يلبس البياض سواء كان في حياته أو يلبسه ميته، أو يلبسه ميته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب الأبيض من الثياب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غيره الأبيض، قد ثبت أنه لبس الأسود، ولبس عمامة دسماء، ولبس بردا أخضرا، ولبس البرد الحبرة ولبس الحمراء ولبس المخططة، لكن كان غالب لباس النبي صلى الله عليه وسلم هو البياض، ولذلك حث على ذلك فقال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. فدل على أن اللون الأبيض بالنسبة للثياب هو من أفضل ما يمكن لبسه، ما يمكن لبسه. قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يهتم بأخيه المسلم إذا مات، وذلك بإحسان كفنه من ناحيتين. الناحية الأولى أن يستر بدنه، بمعنى أن يكون الكفن سابغا ساترا لا يظهر شيئا من بدن الميت، وهذا من إحسان الكفن. والثاني أن يختار له الجيد من الكفن، لا الغالي، وإنما يختار له الجيد، لأن مآل الكفن إلى أين؟ التراب. إلى التراب. ولذلك جاء في الحديث الآخر الرابع وهو حديث ضعيف نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المغالاة في الكفن، ولذلك ما ينبغي أن يشترى الثياب غالية الثمن ليكفن بها، فإن هذه الثياب الأولى بها الحي أم الميت؟ الحي. ولذلك الثوب الغالي الأولى به الحي، أما الكفن فيشترى له الكفن المناسب، وأفضل شيء الأبيض من القطن، ثياب البيضاء هذه من القطن. ولذلك مما ينبغي إحسان الكفن سواء كان في ذات الكفن أو في ذات المكفن، بمعنى أنه يؤتى بكفن سابغ يغطي جميع جسده. وكما ذكرت لكم الأكمل أن يكون للرجل ثلاثة أثواب، وأما المرأة فخمسة أثواب. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية نوعية الثوب، فقلنا بأن الأفضل هو الأبيض وأيضا القطن، لكن غير ذلك جائز. وعندنا في هذا ضابط أن كل ما جاز لبسه في الحياة جاز التكفين به في الوفاة، كل ما جاز لبسه في الحياة جاز التكفين به فيه في الوفاة. فإذا أردنا أن نشتري للميت الذكر ثوبا أو كفنا من حرير، ما حكم ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنه محرم عليه في الحياة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما رفع ذهبا وحريرا قال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. طيب إذا أردنا أن نشتري ثوبا حريرا لامرأة ميتة، ما حكم ذلك؟ الأصل الجواز، إلا أن يكون فيه مغالاة، فإذا كان فيه مغالاة فهذا نوع من السرف، نوع من السرف. طيب في سؤال هنا تفقه، وهو: لو أن امرأة معتدة من وفاة فماتت، هل يجوز تكفينها بالحرير؟ يجوز. ها؟ يجوز. يجوز. العلة؟ انتفاء الزينة. أيوة أحسنت. أي زينة؟ الممنوعة منها في الحياة فقد انتهت، فهي منعت من لبس الثياب الجميلة. لماذا؟ للعدة، لعدتها، لحدادا على الزوج، تأسفا على الزوج، وحتى لا يطمع في خطبتها. فأما إذا ماتت فيجوز، ترد إلى الأصل، والأصل أن المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير. حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسل ولم يصل عليه. هذا الحديث مشتمل على جملة من المسائل والأحكام في قضايا أحكام الجنائز، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وهذه الجملة تحتمل معنيان. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرج الرجلين في الثوب الواحد في الكفن الواحد، يعني يكفنهما بكفن واحد، وهذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ، هذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ. المعنى الثاني وهو الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يقسم الكفن بين اثنين، يجمع بين الرجلين يعني في الكفن الواحد من حيث القسمة، من حيث القسمة، فيؤتى بالكفن الواحد فيقسمه فيكفن هذا ويكفن هذا منفصلين. وقد جاء في روايات متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قصر الكفن عن بعض أصحابه كمصعب ابن الزبير وحمزة أيضا كان يأمر بأن تغطى الرؤوس ويوضع على الأقدام الحشيش أو النبات، هذا يوضع شيء من الحشيش على أقدامهم. ولذلك المعنى الثاني هو الصحيح هو الصحيح على خلاف المعنى الأول المتبادر. المتبادر من قتل أحد يعني في معركة أحد. متى كانت معركة أحد؟ في أي سنة؟ في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كثر القتلى في المسلمين بلغوا 70، وكانت الشمس حارقة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الرجلين في الكفن الواحد، وكان يدفن الرجل إلى الرجل، كان يدفن الرجل إلى الرجل، وهذا يدلنا على أنه يجوز أن يدفن أكثر من رجل في القبر الواحد للضرورة، للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ومن الضرورة الخشية على القتلى قتل المسلمين من أن يتغيروا بسبب الشمس أو أن يكون عروة للسباع، فيجمع الرجل والرجلين والثلاثة ثم بعد ذلك يفرقون كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أحد، فقام الصحابة فكل أخذ ميته كما فعل جابر مع أبيه عبد الله بن حرام، نقله بعد 6 أشهر إلى قبر خاص به. ففي المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فكان يقدم في القبر من هو أكثر أخذا للقرآن، يعني عناية بالقرآن، والمقصود هنا الحفظ، يعني حفظ القرآن، فيقدمه في اللحد، يقدمه في اللحد، وهذا فيه ترتيب الأفضلية بالنسبة لأعيان الرجال. قال ولم يغسلوا، فلم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما غسل قتل أحد. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن شهيد المعركة لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يبعثون ودماؤهم تنزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولذلك لا يغسلون، وإنما يدفنون في ثيابهم ويجرد عنهم السلاح والحديد والجلود وغير ذلك ويدفنون في ثيابهم. وأيضا لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى على قتل أحد، شهداء أحد ما صلى عليهم صلى الله عليه وسلم. وأما ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم في آخر حياته فإن الرواية تقول كالمودع ذهب يودع أصحابه، ودع الأحياء وودع الأموات صلى الله عليه وسلم. ولذلك شهيد المعركة لا يغسل ولا لا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه التي عليه، ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. وذلك أن هؤلاء الشهداء ربنا جل وعلا أخبرنا عن مصيرهم، والصلاة على الميت إنما هي دعاء، وهؤلاء ربنا جل وعلا قال عنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر ما للشهيد عند الله أنه يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 حورية من حوريات الجنة. ولذلك الصلاة على الشهيد ليس لها معنى، لأن الله جل وعلا حكم للشهداء بالجنة وأنهم أحياء عنده يرزقون. قد صحت الأحاديث، وبالبارحة في كتاب الترغيب والترهيب قرأنا جملة طيبة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما للشهداء عند الله من الأجر. وأما الغسل، تغسيل الميت الشهيد، فإنه يبعث يوم القيامة على حاله، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه. فالدم لون الدم أحمر، لكن الريح ريح المسك، وقد جاءت وصحت بهذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا مسائل هنا فيما يتعلق بالكفن، هل يستحب للإنسان أن يجهز كفنه قبل وفاته؟ اشتهر عن كثير من العوام أنهم يجهزون ويشترون أكفانهم قبل وفاته، بل إن بعضهم كما ذكر لي يغسله بماء زمزم ويبخره ما بين الفينة والأخرى، فهل هذا مشروع؟ الجواب لا. فيما أحفظ لا أحفظ نصا على مشروعية تجهيز المسلم لكفنه، تجهيز المسلم لكفنه، ولو كان خيرا لفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذهب إليه المجوزون استدلون بقصة صاحب الجبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله جبة عليه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جبته، فلاموه، لامه الناس، قالوا كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم بأنه لا يرد سائلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الجبة. فقال والله ما أردت لألبسها، وإنما أردت أن أكفن فيها، أردت أن أكفن فيها. فهو طلب التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف القاعدة بأنه يجوز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصية للنبي دون غيره عليه الصلاة والسلام. فهو أخذها لهذا السبب، أخذها لهذا السبب لتكون مباركة عليه، لأن مست جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيها أن المسلم يجهز كفنه قبل وفاته. الأمر الثاني أن الكفن الأصل أنه يخرج من مال المتوفى، الكفن الأصل يخرج من مال المتوفى، فإن لم يكن له مال أخرج من مال من كان، لو كان عنده مال لورثه، لو كان عنده مال لورثه ورثته، لأنه كما يستحقون ماله فهو أيضا يستحق منهم أن ينفقوا عليه بعد وفاته من حيث الكفن والتغسيل. أمر آخر، بعض العلماء لا يرى مشروعية شراء الأكفان وإعطائها للناس أو وضعها في المغاسل، قالوا لأن هذا على خلاف الأصل، على خلاف ما عليه الناس، وإنما الأصل أن يخرج من ماله أو من مال أقاربه ممن تجب عليه نفقته، أو لو كان ذا مال ورثه، هكذا يعبرون وهكذا يقولون. بالنسبة للحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغالوا، لا ناهية، تغالوا أو تغالوا من الغلاء، من الغلاء، من طلب الشيء الغالي المرتفع الثمن في الكفن، فإنه يسلب سريعا، فإنه يسلب سريعا. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وفيه آفتان، فيه آفتان أو علتان. العلة الأولى أن الشعبي حدث به عن علي رضي الله عنه، والقاعد عند جماهير الفقهاء، عند جماهير أهل الحديث، أن رواية الشعبي عن علي منقطعة إلا في حديث واحد، ذكروا بأنه لا يصح للشعبي اتصال مع علي رضي الله عنه إلا في حديث واحد، والثاني أن في إسناده عمرو ابن هاشم الجنبي وهو مختلف فيه والراجح أنه ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المغالاة في الكفن، وذكرت هذا قبل قليل، ذكرت هذا بأن الإنسان لا يغالي في الكفن وإنما يأخذ المتوسط أو العادي. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. قال: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. قال: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء يتعلق في مسألة، وهي: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، وهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟ فحديث عائشة رضي الله عنها الذي عند أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان أصله في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي فغسلتك. لكن لفظة فغسلتك ليس عند البخاري، ليس عند البخاري، ولذلك شذذها كثير من أهل العلم. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: ورأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. هذا من غيرتها رضي الله عنها. فليس في رواية البخاري فغسلتك، ولأجل هذا حكم العلماء على رواية فغسلتك بالشذوذ، وحسنها كثير من أهل العلم، ذهبوا إلى أن هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة. وحديث أسماء بنت عميس أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، ففي الحديث الأول ما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: لو مت لغسلتك. وفي الحديث الثاني حديث أسماء أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه. وهذه المسألة فيها تنبيهات. الأول: يحرم على الرجل أن يغسل المرأة ولو كانت من محارمه، ولو كانت من محارمه يحرم على الرجل أن يغسل المرأة، سواء كانت أمه أو أخته أو بنته أو خالته أو عمته مثلا، أو قريبة أو بعيدة. هذا هو القول الراجح، وقد أجاز مالك والشافعي ذلك عند الضرورة، أجاز مالك والشافعي ذلك عند الضرورة، وقد استعظمه الإمام أحمد وغيره، عظم مثل هذا الكلام، قالوا: كيف مثل هذا الكلام؟ ولذلك قالوا بأن المرأة إذا ماتت بين رجال سواء من محارمها أو من غير محارمها فإن لا تغسل، وإنما تيمم، وإنما تيمم. المسألة الثانية: يستثنى من ذلك الرجل يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7 سنين، وقد ذكرنا هذا في شرح الزاد وفصلنا فيه. وأيضا المرأة تغسل زوجها وتغسل سيدها وصبيا دون 7 سنين حتى لو نظرت إلى عورته، لأن الصبي الذي دون 9 سنين، ولأن البنت التي دون 9 سنين مما لا يشتهى، ولذلك النظر إلى عورته كالنظر إلى سائر بدنه. فقالوا: يجوز للمرأة أن تغسل الصبي دون 7، وكذلك تغسل سيدها وتغسل أيضا زوجها، والرجل يغسل امرأته وأمته، وكذلك يغسل بنتا دون 7 سنين. بقي عندنا ما يتعلق بالزوج والزوجة، هل فيه إجماع أم خلاف؟ حكى الإمام أحمد رحمة الله عليه وابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة الإجماع على جواز غسل المرأة زوجها، قالوا يشرع ذلك، وحكوا الإجماع. والواقع أن الإجماع محل نظر، ذلك أن هناك خلافا بين بعض العلماء على أن المرأة لا تغسل زوجها، لكن النصوص كلها تدل على مشروعية ذلك. وقد صح أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا غسلت زوجه، والحديث الذي معنا أيضا نص في هذا المساء. وصح أيضا من قول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. فيتقول يعني لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما تركنا لأحد أن ما جعلنا لأحد الحق في أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتولى تغسيله نساؤه. الأمر الآخر، من ذهب إلى منع تغسيل المرأة لزوجها قالوا بأن الفرقة قد حصلت، ولذلك يحرم عليها النظر إليه والخلوة به وشيء من هذا القبيل، وهذا تعليل ضعيف. فالخلوة فالعلاقة انقطعت صحيح من حيث الزوجية ومن حيث الفراش، لكن بقية الأحكام لم تنقطع بدلالة الإرث وغير ذلك من الأمور. أما فيما يتعلق بتغسيل الرجل زوجته فهذا أيضا محل كلام وبحث عند أهل العلم. الجمهور على جواز ذلك، الجمهور على جواز أن يغسل الرجل امرأته، ومنع من ذلك أبو حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد. ودليلهم في ذلك قالوا بأن الرجل لو ماتت زوجته وأراد أن ينكح أختها له ذلك، ولذلك حرم عليه أن يدخل على زوجته وأن لا يرى منها شيء ولذلك لو أن امرأة توفيت وبقيت مثلا أياما نفترض، ثم نكح أختها مثلا، عقد على أختها مثلا، فإنه لا يجوز أن ينظر إليه. هكذا عللوا. والراجح قول جماهير أهل العلم أن للرجل أن يغسل امرأته، وذلك لما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لو مت قبل فغسلتك، وكذلك وصية فاطمة رضي الله عنها بأن يغسلها علي رضي الله عنه. الحديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. وحديث جابر رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. الحديث الأول في قصة الغامدية، وهي قصة معروفة، المرأة التي زنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت أكثر من حادثة، الغامدية والجهنية. ومن أهل العلم من يجعلهما قصة واحدة، يقولون غامد ليس غامد الزناد هذه القبيلة المعروفة، وإنما غامد هنا فخذ من جهينة، ولذلك يجعلون القصة واحدة، ففي حديث الغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وفي حديث الجهنية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. فإذا قلنا بأن القصة واحدة حملنا الثاني على الأول، وأنه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى مسألة، وهي أن من أقيم عليه الحد سواء حد القصاص أو حد الرجم فإنه يصلي عليه، يصلي عليه الإمام فمن دونه، والمقصود بالإمام الإمام الأعظم يعني الحاكم أو السلطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية، ومنصب الإمام العظمى، منصب الإمامة العظمى يعني ولي الأمر. ولذلك قالوا بأن من أقيم عليه الحد سواء حد قصاص أو حد رجم فيصلي عليه المسلمون بما فيهم الوجهاء كالإمام والعلماء والقضاة. وحديث ماعز الأسلمي رضي الله عنه لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر به أن يرجم، فرجم ثم هرب إلى الحرة وأدركه الصحابة هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه؟ فقالوا بأن الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، وإنما أشار إلى فضله رضي الله عنه. والمرأة الغامدية هذه حينما رجمت رماها خالد بن الوليد بلحى ثم دعا عليها أو سبها، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت. وجاء في لفظ آخر: لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما ورد. والمعنى بأن كل من أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه، يصلي عليه الوجهاء ويصلي عليه السوقة، لا فرق في ذلك، لأن الحدود كفارات. فقد جاء عند الطحاوي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحدود كفارات، الحدود كفارات. ولذلك كل من أقيم عليه حد من الحدود فهي كفارة له، فكأنه لم يرتكب هذا الذنب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على كل من يصلي على من أقيم عليه الحد فيما إذا كان حاضرا صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر حديث جابر فهذا في المنتحر القاتل لنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على من قتل نفسه، لم يصلي على من قتل نفسه مع أنه مسلم، لكن هذا من باب العقوبة والزجر تغليظ. ولذلك يقول حديث جابر بن سمرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. المشاقص هي السهام الغليظة، السهام الغليظة يعني انتحر، قتل نفسه بمشاقص. قال: فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. بمشاقص هنا وصف، لكن هذا الوصف غير مؤثر وليس مناسب، وإنما يسمى وصف طردي، كما يعني مر معنا في الأصول لمن حضر في أبواب القياس، هذا يسمى وصف طردي وليس بمؤثر. تذكرون في حديث في أبواب الصيام في الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان، تكلمنا حول هذا في مسألة أصولية، قلنا بأنه دخل أعرابي يشد شعر رأسه ويقول: يا رسول الله احترقت، وفي لفظ يضرب صدره يقول احترقت. زين، طيب، كونه أعرابي هل هذا الوصف مؤثر؟ يعني لو واحد حضري ولا من أهل المدينة جامع أهله يختلف؟ ما يختلف. هذه سمع تنقيح المناط وتحقيق المناط في باب القياس. طيب يشد شعر رأسه إذا جاء يضحك يؤثر؟ ما يؤثر. ها، فالمقصود هنا مشاقص، سواء قتل نفسه بسيف ولا برمح ولا بسم، ها، تحسى سما مثلا، هذا غير مؤثر. المهم أنه قصد قتل نفسه، هذا المعنى، بأي نوع من أنواع القتل، بأي نوع من أنواع القتل. قال: فلم يصلي عليه، لم يصلي عليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لا يعني أن بقية الصحابة لم يصلوا عليه. ولذلك الفقهاء يقولون بأن من قتل نفسه فإنه لا يصلي عليه من ينظر الناس إليهم، مثل ولاة الأمر، مثل القضاة، مثل المفتين، العلماء، تغليظا له، تغليظا لغيره، تغليظا وتأديبا لغيره. فإذا حدثت أحد نفسه أن يقتل نفسه مثلا، ويرى بأنه ما صلي على هذا القاتل لنفسه إلا واحد أو اثنين، عرف بأن المسألة خطيرة، عرف بأن المسألة خطيرة. والقتل الأنفس، قتل الإنسان لنفسه، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والإنسان القاتل لنفسه يستعجل النار، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة حديدته بيده يجأ بها نفسه في النار، ومن تردى من جبل تردى من جبل في جهنم، ومن تحسى سما تحساه في نار جهنم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والمعنى بأن هذه من الكبائر. ولذلك قد يرى ولي الأمر أو العلماء عدم الصلاة أيضا على من هو دون ذلك، فكأن يكون هناك رجل مشهور بالفسق والفجور مثلا يموت، فلا يحضره الوجهاء والأشراف من الناس والذين ينظر إليهم الناس وممن يقتدى بهم، يتركون الصلاة عليه حتى يتأدب غيره. فإذا علم غيره ممن سلك مسلكه وسار على طريقته أن الناس يحقرونه بعد وفاته، لعله يرتدع ويترك هذا الفسق وهذا الفجور. كذلك المتلبس ببدعة مثلا من البدع مقيم عليها لا يبرح، كذلك لا يصلي عليه ولي الأمر أو المفتي أو القاضي أو الوجهة مثلا أو طلبة العلم، يتركون الصلاة عليه من باب تأديب غيره. وهذا نوع من أنواع العقوبات المشروعة، جاءت مشروعيتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث أيضا فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، الذين يكفرون بالذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية التي زنت ورجمها، فدل هذا على أنها مسلمة، على أنها مسلمة. وكذلك هذا الذي قتل نفسه مسلم، صلى عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رد على من يذهب إلى التكفير بالذنوب أو بالكبائر. وقاعدة السنة والجماعة في هذا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المسلم إذا وقع في الذنب فقد ذهب من شعب الإيمان على قدر هذا الذنب، ذهب من شعب الإيمان على قدر هذا الذنب. وقاعدة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه قاعدة ساقطة تردها نصوص القرآن والسنة، وأيضا القاعدة المعكوسة عند المرجئة وكذلك عند الخوارج. نعم. فيه كلمة للإمام أحمد نسيت أن أذكرها، أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على أحد إلا على اثنين: الغال والقاتل لنفسه، الغال والقاتل لنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال. الغال مأخوذ من الغلول وهو الخيانة، الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة، فلم يصلي عليه. وكذلك قاتل نفسه. أما من كان عليه دين فكان قد ترك الصلاة عليه في أول الأمر، ثم لما فتح الله على نبيه لا سيما بعد خيبر كان يقول هي علينا، فكان يؤدي الدين من بيت المال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العلماء كما ذكرت أنا قبل قليل إذا رأوا المصلحة في ترك الصلاة على غير القاتل وعلى غير الغال مثل المشهور بالفسق والفجور والذي يدعو إلى هذا، أو المشهور بالبدعة، قالوا له ذلك. وقد ثبت عن بعض السلف أنهم تركوا الصلاة عقوبة على كثير من أهل البدع ومن أهل الفسق، وإلا لو صلى لا شيء عليه في ذلك. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. متفق عليه. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة سردها المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى مسألتين. المسألة الأولى، عفوا، إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بالصلاة على القبر، صلاة الجنازة على القبر. والمسألة الثانية الصلاة على الغائب. والمسألة الثالثة النعي. والمسألة الثالثة النعي. وكان ترتيبه رحمة الله عليه ترتيبا جميلا، حيث إنه سرد هذه الأحاديث الثلاثة المشتملة على هذه المسائل، بل هي من أهم المسائل. حديث أبي هريرة في قصة المرأة، المرأة هذه كنيتها أم محجن واسمها الخرقاء. كانت تقوم المسجد، تقوم يعني تنظف المسجد، تقوم تنظف المسجد، تلتقط العيدان والأوساخ وكذا، وكان هذا ديدنها وهذا شأنها. فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها، كان يراها لكن افتقدها. فقال: دلوني على قبرها. سأل عنها هنا في طي في النص في اختصار، فأخبروا بأنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل آذنتموني؟ يعني الرسول تغيظ على أصحابه، قال: هل آذنتموني؟ فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة بسيطة فقيرة مسكينة، يعني جندت نفسها لتنظيف المسجد وحمل القمامة عن المسجد، وكانت امرأة سوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقدها، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم للناس، كان يهتم للناس فيتفقد غائبهم عليه الصلاة والسلام. فلما سأل عنها قالوا: ماتت ودفناها، ماتت ودفناها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل آذنتموني؟ فأخبروه يعني امرأة مسكينة، يعني أنت اهتماماتك كبيرة وعظيمة، ما نشغلك في وقت راحتك وفي وقت كذا، ما حبينا نزعجك ونشغلك. فتغيظ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. وهذا يدلنا على مشروعية صلاة الجنازة، صلاة الجنازة بعد الدفن على القبر، مشروعية صلاة الجنازة بعد الدفن على القبر. وهي مسألة محل اتفاق بين العلماء، لكنهم اختلفوا في المدة، هل لها توقيت معين أم أن الأمر على الدوام. ذهب الحنابلة أنها إلى شهر، ذهب الحنابلة إلى أنها إلى شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قبر وجده فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: فلان. قال: متى مات؟ قالوا: من شهر. فصلى عليه. وذهب الشافعية إلى أن الصلاة تبقى مشروعة ما لم يبلى الميت، ما لم يبلى، يعني يرجع إلى التراب. وأما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أنه يصلي عليه ما لم يتغير الميت ويتفسخ. ومسألة تغير الميت وتفسخه تحتاج إلى ماذا؟ فتح القبر، وهذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك فيما يظهر والله أعلم أن الأحاديث الواردة في التوقيت لا يصح منها شيء في عين التوقيت، يعني التوقيت ليس مقصود وإنما حصل اتفاق، وإلى الأحاديث صحيحة، لكن قصدت أنا من حيث الإشارة إلى تعيين التوقيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى على القبر بعد ليلة، وصلى على قبر بعد 3 ليال، وصلى على قبر بعد شهر، ولم يوقت في هذا شيء، كما ذكر ذلك أبو عبد الله ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، زاد المعاد، ما وقت شيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك يظهر والله أعلم وهو اختيار ابن القيم وجمع من مشايخنا أن الصلاة باقية ما دام أن المصلي على الميت حين وفاة الميت كان مكلفا بالصلاة، حين وفاة الميت كان مكلفا بالصلاة. فإذا رجل قيل له والله جدك فلان توفي من سنوات فأراد أن يصلي عليه، فتبين بأن هذا الولد لما مات جده عمره 7 سنوات، هل له أن يصلي عليه؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن إن كان عمره 10 سنوات له أن يصلي عليه، له أن يصلي عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها فدلوا فصل عليه. والصلاة هذه لمن فاتته الصلاة عليه قبل دفنه، لمن فاتته الصلاة عليه قبل دفنه. ومن العلماء من يذهب إلى الاحتياط بأنه شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهر، لكن كما ذكرنا بأن التوقيت هذا ليس مقصود وإنما حصل اتفاقا. والصنعاني رحمة الله عليه يقول ويدل أحاديث وتدل أو يدل له يعني للصلاة على القبر أحاديث وردت في الباب عن 9 من الصحابة، عن 9 من الصحابة، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر إنما هي خاصة به، خاصة به. والصنعاني يرد هذا ويقول ثبت عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يصلون على الميت بعد دفنه. زيادة مسلم إن هذه القبور مملوءة إنه ظلم على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، هذا هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القبور تنورها، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم 4. الأحاديث 3 كلها فيها النعي، كلها فيها النعي. الحديث الأول وين النعي؟ أسألكم أنا، ها؟ أحسن. هل لا أذنتموني؟ هل لا أذنتموني؟ هذا طلب أنه يخبروه، والإخبار نعي. والحديث الثاني أن نسمناها عن النعي، والحديث الثالث أن نسمنع النجاش. فعندنا أحاديث الآن فيها نهي عن النعي، وعندنا أحاديث فيها مشروعية النعي للميت. طيب كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بينها سهل، وهو أن النهي وهو أن النعي المنهي عنه وهو نعي الجاهلية. وماذا كان نعي الجاهلية؟ نعي الجاهلية كان إذا مات فيهم الإنسان قاموا على رؤوس الأشهاد أو في الأسواق أو على المرتفعات فينادون مات فلان بن فلان، مات الكريم، مات الشجاع، مات كذا وكذا. هذا هو الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو للأسف موجود في كثير من بلاد المسلمين، يقومون فينعون على المنارات أو على المنابر، يقولون مات فلان وكذا، فيبدأون بذكر مناقبه وفضائله وذكر شيء من أعماله. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما النعي الذي أذن به النبي عليه الصلاة والسلام فهو إخبار أقاربه وأصدقائه وجيرانه حتى يشهدوا الصلاة عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا أذنتموني. وأيضا في حديث النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نعى النجاشي. ماذا قال؟ قال اخرجوا بنا إلى المصلى فقد مات أخ لكم أو كما ورد. ولذلك نعاه إلى أصحابه، ما ذهب ما أرسل الرسل في القرى وفي الكذا، لا، وإنما نبه أصحابه لنبه على موت النجاشي ليصلوا عليه. ولما حضر الصحابة ما احتملهم المسجد، وإنما خرجوا إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى صلى الله عليه وسلم فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، كبر أربعا، صلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي. والنجاشي هو ملك الأذان، ها كم باقي؟ ها زين، ثلاث دقائق. طيب، والنجاشي هو ملك الحبش، والنجاشي هذا ليس اسم وإنما لقب، مثل كسرى ومثل قيصر ومثل المقوقس ومثل خاقان وهكذا ومثل فرعون. فالنجاشي اسمه أصحمة، اسمه أصحمة، وكان رجلا صالحا وقد أسلم، وله مواقف مع المسلمين الذين هاجروا الهجرتين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ولذلك عده بعض العلماء من الصحابة، عده من الصحابة، والراجح أنه ليس من الصحابة، لأنه افتقد إلى شرط واحد من شروط الصحبة، ألا وهو اللقيا، فهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولذلك النجاشي رحمة الله عليه مات في مملكته فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى فيما يتعلق بمسألة الصلاة على الغائب، مسألة الصلاة على الغائب، هل يشرع الصلاة على الغائب المسلم أم لا؟ فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى منع الصلاة على الغائب مطلقا، قالوا ما يصلى على الغائب، وهذا مذهب أبو حنيفة ومالك. والجواب على جوابهم على حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قالوا هذه خصوصية، قالوا هذه خصوصية. الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى مشروعية الصلاة على المسلم الغائب، المسلم الغائب، قالوا يشرع أن يصلى عليه الصلاة الغائب. هناك جماعة توسطت فذهبت إلى أنه يشرع بشرط أن لا أن يكون قد مات في بلد لم يصلى عليه فيه، أو يكون إنسان له فضل على أهل الإسلام كولي أمر مسلم صالح، أو مثلا عالم من العلماء، أو مثلا محسن من المحسنين الكبار، وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل المسألة. الحمد لله. إذن نلخص مسألة الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، هذا الحديث الذي فيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي اختلف أهل العلم في خصوصيته أو في كونه عاما، فذهب الحنفية والمالكية إلى منع الصلاة على الغائب مطلقا، وذكروا بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما خاص به، خاص به. والقول الثاني للشافعية والحنابلة مشروعية الصلاة على الغائب مطلقا، وتوسط آخرون فذهبوا إلى أن الصلاة على الغائب ليس بإطلاق، وإنما للميت للمسلم الذي مات في بلد لم يصلى عليه فيه، أو يغلب على الظن أنه ما صلي عليه فيه، أو يكون وجيها من وجهاء الإسلام الذي له نفع متعدي لأهل الإسلام. وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي لم تكن خاصة بالنجاشي، وإنما تشريع باق، إنما هو تشريع باقي. الذي يظهر والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن الصلاة على الغائب إنما تشرع لشخص مسلم مات في بلد يغلب على الظن أنهم لم يصلوا عليه فيه، وأيضا كان يموت وجيه من وجهاء الدنيا، عفوا من وجهاء المسلمين ممن له قدم صدق في الإسلام، أو ولي أمر مثلا من الصالحين، أو مفتي مثلا، أو إنسان حتى يشجع غيره على سلوك هذا المسلك، حينما يرى غيره كيف أن أهل الإسلام في المساجد وفي الحرمين وفي مثلا الناس يلهجون بالدعاء، فهذا يؤثر فيه ويرغب في الخير، يرغب في الخير. نكتفي بهذا القدر من الأحاديث، وإن شاء الله لعلنا في الدرس القادم يكون الأخير بالنسبة لباب الجنائز، لم يبق إلا اليسير، نتركها للدرس القادم. نستمع الآن إلى أسئلتكم. أي نعم، أحسنت. أخونا الفاضل يسأل يقول: إذا كنت أنا صليت على الجنازة وحضرت الدفن وكذا، ثم في بعد أسبوع وكذا زرت المقبرة، هل لي أن أدعو عند القبر؟ نعم، مشروع، فزيارة المقابر للسلام وللدعاء. فأول ما يدخل الزائر للمقبرة الزيارة الشرعية يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. ثم يدعو، يقف عند القبر ويدعو: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم اجعله في روضة من رياض الجنة، ونحو هذه الأدعية الطيبة. هذا هو المشروع بالنسبة لمن دخل المقبر. لكن هل يشرع أن يرفع يديه عند القبر أو أن يدعو من دون رفع يدين؟ هذه مسألة فيها بحث لأهل العلم، واعتبار سد الذريعة مهم بحسب الزمان والمكان، مهم أن المسلم يلتفت إلى مثل هذه المسائل. والأفضل أن يتجه إلى القبلة، يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة، وإن كان الأصل مشروعية الاستغفار له ولو كان الشخص مستدبرا القبلة، لكن إذا كثر الجهل وانتشرت البدع ودخلت الشركيات على الناس، فإن المسلم ينبغي له أن يحتاط وأن يسد مثل هذه الذرائع على الناس، حتى لا يظنون به ظنا آخر، أو أن لا سيما المقتدى به والمتبع والذي ينظر إليه الناس ينتبه لمثل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في فعل جابر رضي الله عنه من نقل أبيه رضي الله عنهما، هل فيه إشارة لجواز فتح القبر بعد مدة؟ لجواز فتح القبر. عندنا مسألة مهمة جدا، وهو أن الميت إذا دفن فإنه لا يجوز نبش قبره إلا لضرورة، ومن الضرورة عدم تغسيله، فإذا دفن من دون غسل فإنه ينبش ويخرج ويغسل، ومن جملة ذلك أيضا جمعه مع آخر، فإذا دفن اثنان في قبر فإنه يجوز نبش القبر لنقل أحدهما إلى قبر منفرد. وأيضا إن كانت هناك شبهة جنائية مثلا في المدفون، فللسلطات ذات الاختصاص، الجهات التي ترعى هذا الجانب، لهم الحق في نبش القبر للتأكد من كون هذا الموت طبيعي أم غير طبيعي. اختلف العلماء في مسألة الكفن، إذا دفن من دون تكفين فهل ينبش ليكفن؟ منهم من أجاز ذلك، استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرج عبد الله بن أبي بن سلول وكفنه قميصا، ومنهم من منع ذلك وقال كفنه التراب لأن فيه مفاسد، منها كشف عورته، ومنها، وهذا قد يحصل في الفتن والحروب أحيانا قد يحصل مثل هذا. عموما ضبط هذه المسألة يعود إلى الضرورة، ضبط هذه المسألة يعود إلى الضرورة، ولذلك الأصل أنه لا يجوز دفن اثنين في قبر، فلما حصل بسبب يعني ظرف معين وانتهت الفتنة وانتهت المشكلة، الآن يبدأ هنا يشرع له أن ينبش القبر لينقل الجثة إلى مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه آخر حياتهم لتوديعه إشارة إلى سماع الموتى؟ الحمد لله لا يدل هذا على سماعهم، إنما ذهب ليودع صلى الله عليه وسلم، توديعه والدعاء لهم، هو ذهب ليدعو لهم كالمودع، ولذلك جاء التعبير قال كالمودع، وإلا الأصل أنه ذهب يستغفر لهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر، قتل المشركين من بدر، هذه خصوصية. أحسن الله إن الله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، والجل وعلا إنك لا تسمع الموت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويعم الأمة أيضا، لكن ما حصل في بدر خصوصية مستثناة من الأصل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون تغسيل المرأة بالتيمم؟ كيف يكون تغسيل المرأة بالتيمم؟ بالتيمم ما يقال تغسيل، يقال تيمم. التيمم ضرب الغاسل يده على الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهها ويديها من فوق الكفن، من فوق الكفن إن كان أجنبيا، أما إن كان محرما لها فيباشر المسح بيديه، يمسح وجهها وكفيها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التجمع للعزاء في المسجد أو في خيمة لمدة 3 أيام لاستقبال المؤذن؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بحث كامل في هذه المسألة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان لا يجوز للمسلم شراء الكفن قبل موته، فهل يجوز له أن يشتري قبرا لنفسه؟ أنا ما قلت أولا لا يجوز، لاحظ مهم جدا التزام العبارات، أنا ما قلت ما يجوز للإنسان أن يشتري الكفن قبل موته، وإنما قلنا بأنه لا يشرع، لأنه لم يكن من فعل السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين، وإن كان بعض العلماء يرى مشروعية ذلك وجواز ذلك، وذكرنا اتكاؤهم على حديث صاحب الجبة على مشروعية ذلك. المسألة الأخرى أيضا فيما يتعلق بالقبر، الأصل أنه لا يشتري الإنسان القبر لأنه ما يدري أين يموت، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يقبض، أن الإنسان يموت في الأرض التي قبض منها، في الأرض التي قبض منها يموت، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان بأي أرض يموت، وحوادث الدنيا والقصص الموجودة الآن أعاجيب في أحوال الناس، في أناس ما كان يتخيل أن يموت في هذه البلدة. الصحابة رضي الله، أبو أيوب الأنصاري مات في بلاد الروم، كثير من الصحابة الذين لم يخرجوا من محيط مضارب بلدانهم ماتوا عند أسوار الصين. فالمعنى بأن الإنسان ما يدري ماذا يكسب غدا وما يدري بأي أرض يموت. لكن قد يقول القائل، وأنا أعرف هذا الشيء، أن في بلاد تفرض عليك فرضا أن تشتري قبرا، لأنه ما يمكن أن تدفن هكذا مجاني، لوجود ضيق في المساحات، لوجود إشكالات، لوجود كذا، ما في بأس، لكن على أن لا يعتقد بأن هذا هو مكانه الذي سيدفن فيه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الدفن في التابوت؟ دفن المسلم يكون في التراب وليس في التوابيت، ولذلك من البدع الحاصلة في أبواب الجنائز الدفن في تابوت، سواء كان خشبي أو حديدي أو من أي نوع من الأنواع، هذا كله من البدع وليس من طريقة أهل الإسلام، إلا في حالات خاصة، كان يكون الميت مقطع إلى قطع ولا يمكن جمعه في ثوب وشيء من هذا القبيل، هذا مستثنى. أما الأصل فإن الميت يوضع بلحد يلحد له أو نعم يكفن ويدفن في الأرض، لأن الله جل وعلا قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في تابوت ولم يدفن في شيء من هذه الأشياء، وإنما كان يضع الميت في قبره وضعا هكذا من دون استعمال هذه الوسائل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يدل حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد على جواز عمل المرأة بين الرجال؟ لا، الحديث هذا لا يدل على هذا المعنى، فتنظيفها للمسجد ليس بالضرورة أن يكون بحضور الرجال أو المصلين، وإنما يكون في الأوقات التي لا يحضر فيها أحد. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسمح للمرأة بأن تدخل بين الرجال بمثل هذه الصورة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان إسناده متكلم فيه: أخروهن من حيث أخرهن الله، فتكون المرأة في آخر الصفوف مثل المعمول به الآن، المرأة في آخر الصفوف. فلا يفهم، أحيانا بعض الأحاديث تأتي مختصرة فيفهم بعض الناس بأن والله مثلا تدخل وتنظف أمام الناس وكذا، غير صحيح. وجرت عادة الناس أن التنظيف متى يكون؟ وقت الصلاة ولا بين الصلوات؟ بين الصلوات. يلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الرسائل عبر الواتس للإبلاغ عن الميت كما يحصل الآن هو من النعي المنهي عنه؟ لا، هذه ليست من النعي، هذه من الإخبار والدلالة على الخير. ستكون جنازة هناك مثلا، ما في بأس، وهذه الجنازة غير معروفة، وأحيانا قد تكون معروفة. النعي هو أن يقوم الناس فينادوا في جميع الناس ويذكروا محاسن الميت ويذكروا كذا وكذا، هذا الذي ورد فيه النهي، مثل ما كان أهل الجاهلية. يقول طرف بن العبد، يقول: إذا أنا ما مت فانعيني يا أم معبدي. وش يقول بعد؟ إذا أنا ما مت فانعيني، يقول زوجته أم معبد، فإذا أنا مت فانعيني يا أم معبدي وذري علي كذا، نسيت الأبيات في معلقته في أشعاره. المقصود بأنهم كانوا يوصون بهذا، يوصون بهذا، كان يوصي يقول انعوني وافعلوا كذا وقولوا كذا، هذا مما كان أهل الجاهلية يفعلونه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: دفننا أحد الموتى وقرب انتهاء الدفن انهدم شيء من الحجارة ونزل جزء من الرمل على الميت، فوضعوا حجارة جديدة وإسمنتا وأكملوا الدفن ولم يعدلوا من الداخل شيء، فما حكم ذلك؟ أخطأوا، كان الواجب عليهم أن يعودوا فينظفوا القبر من جديد ويرتبوه، لأن للميت حرمة في قبره كما للحي حرمة في بيته، هذا بيت الميت، لذلك هو محترم في في في قبره، ولا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز التساهل في قضية الدفن. هؤلاء أخطأوا، يستغفرون الله عز وجل. كان الواجب أن ينظفوا اللحد، حتى لو أخرجوا الجنازة من جديد، أخرجوها ورتبوا القبر ونظفوه وسندوا جهة اللحد بشيء من الأشياء ودفنوا، وإدخالهم الإسمنت في القبر محل كلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم أنه لا يدخل شيء مسه النار، ويذكرون بأن الإسمنت يعرض للنار، ومن بعض الإسمنت لا يعرض، لكن عموما يكرهون ذلك، وإن كان بعض العلماء يرى جواز ذلك، أو عفوا يرى إباحة ذلك، يقول لا بأس لو أدخل شيء من هذا لأنه لا نص. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم تكرار الصلاة على الميت؟ لا، الصلاة على الميت واحدة، الصلاة على الميت واحدة، فمن فاتته الصلاة يصلي عليه بعد الدفن، من فاتته يصلي عليه بعد الدفن، أما صلاة الجنازة فواحدة، ما يصلى عليه أكثر من مرة تتتابع عليه الجماعات، لا، وإنما يصلى عليه مرة واحدة. وإن شاء الله سنذكر هذه في شرحنا على الأحاديث اللي ستمر في مسألة الدعاء وغيره. يقول أيضا شيخنا: من صلى على الميت صلاة الميت ثم هل له أن يصلي عليه بعد دفنه؟ لا، من صلى على الميت في المسجد أو في المصلى أو في المكان الذي يصلى فيه على الجنائز ثم ذهب، فإن المشروع في حقه أن يقف يستغفر الميت ولا يصلي عليه مرة ثانية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم ذكر الله تعالى عند القبور أثناء الدفن غير الدعاء كالتسبيح أو الاستغفار بعد الدفن؟ أثناء الدفن. على العموم بالنسبة للجنائز لا تصحب بصوت ولا بذكر ولا بصراخ ولا بنار ولا بأي شيء، وإنما يمشي الناس مع الجنازة بصمت، فلا يقول لا إله إلا الله أو كبر الله أو شيء من هذا القبيل، وإنما يصمت الناس. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما تصحب لا بذكر ولا بصوت ولا بنار ولا بأي شيء، وإنما صمت حتى تدفن. فإذا دفنت دعي للميت، يدعى له بالثبات ويستغفر له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لليتيم الذي دون العشر أن يغسل أمه؟ لا، بالنسبة للغاسل لابد أن يكون بالغا، مسلما بالغا، سواء كان ذكرا أو أنثى، لابد من البلوغ، لأن الغاسل لابد له من نية، ومن كان دون البلوغ لا نية له. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة في صلاة الجنازة؟ لا بأس، لا بأس أن يدعى له. إن شاء الله سيأتي، أظن الدرس القادم إن شاء الله سيأتي مسألة الدعاء للميت، الدعاء العام والدعاء الخاص. يقول أيضا شيخنا: هل ينتفع الكافر بقول لا إله إلا الله إذا لقنها قبل موته؟ نعم إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الغلام اليهودي قال له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، فقال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فدل على أن هذه الكلمة تنفع صاحبها يوما من الدهر إذا قالها بيقين وبإخلاص. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء الجماعي بعد دفن الميت؟ لا، ما في في قاعدة يا إخواني بارك الله فيكم، قاعدة احفظوها حتى لا يتكرر هذا السؤال. بالنسبة للدعاء وبالنسبة للذكر وبالنسبة للتكبير وبالنسبة للتلبية، كل هذه لا يشرع فيها الدعاء الجماعي أو الذكر الجماعي أو التلبية الجماعية أو التكبير الجماعي. ما ثبت في هذا شيء أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، حتى أذكار بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة، التكبير المطلق والمقيد، التلبية في الحج، الدعاء سواء في أي حال من الأحوال، ما يشرع فيها أبدا أن يدعو الناس أو أن يكبروا أو أن يلبوا التلبية الجماعية. لكن لو قام أحد فدعا جاز للناس أن يقولوا آمين، جاز للناس أن يقولوا آمين. وأما قراءة القرآن قراءة جماعية فينظر، فإن كان على سبيل التعليم فلا بأس، كأن يقوم المعلم أو المحفظ أو الشيخ يقرأ فيقول اقرأوا، لأن العدد كبير والوقت قصير فيريد أن يعلمهم جميعا ويلقنهم جميعا لا بأس. أما التدين والتعبد بالقراءة الجماعية بهذا الصوت فهذا هذا غير مشروع، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ذكر بعض مناقب الميت عند الصلاة عليه خاصة إذا كان من أهل العلم يعد نعيا غير جائز؟ بالنسبة للثناء على الميت عموما مطلوب، فقد ورد في حديث كان سنبحثه: اذكروا محاسن موتاكم. فالميت لا تذكر مساوئه وإنما تذكر محاسنه، وهذا من حق الميت على الحي، من حق الأموات على الأحياء أن يذكروا المحاسن وأن يدفنوا المساوئ. الأمر الثاني لا حرج أن يقال، يعني مثلا يذكر مثلا بين اثنين يقال مات فلان مات العلم مثلا، يعني من باب فقط التوجع ما في بأس. النعي هو أن يقوم الشخص مثلا فيرفع لسانه وعقيرته ويقول مثلا فلان المحسن الكبير، فلان الشجاع الذي لا يشق له غبار، فلان المؤمن، فلان التقي النقي، هذا هو مما جاء النهي عنه، هذا هو النعي المذموم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز نبش قبر المسلم الذي دفن في بلاد غير المسلمين لنقله إلى بلاد المسلمين؟ إذا كان ما يترتب ضرر على ذلك فلا حرج من خلال اتخاذ إجراءات نظامية وكذا، ولا يترتب أذية على الميت، وكان الدفن قريبا كيوم أو يومين يعني لم يتغير الميت فيه، لا حرج إن دفن بين غير مسلمين لوحده. أما إن كان يترتب عليه ضرر وأذية فلا، يترك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تشرع الجماعة للصلاة على القبر؟ نعم، لا بأس بصلاة الجماعة للقبر، يعني إذا فاتت مجموعة الصلاة في المسجد أو المصلى وذهبوا ليصلون على القبر، يتقدمهم أحدهم ويصلي بهم، تقدم ويصلي بهم صلاة الجماعة للميت. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: جاء النهي عن تمني الموت، فكيف نجمع مع قول النبي مع القول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ هذا فيما يتعلق بالآخرة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه في الآخرة. ونحن ذكرنا فصلنا بأن تمني الموت على قسمين، فيما يتعلق بمسائل الدنيا وفيما يتعلق بمسائل الدين، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في آخر الزمان يمر الرجل على القبر يقول: يا ليتني مكانك، يتمنى أنه ميت، ليس به من بأس إلا الدين، يعني الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فهذا مما هو مشروع كما سبق وأن أشرنا إليه. والأفضل أن الإنسان يدعو الله، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أحسن الله إليكم شيخا. آخر سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن تلقين الميت بعد دفنه من البدع، يقول: فكيف نجمع هذا مع حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن ابنه إبراهيم؟ إبراهيم من أين أتيت بهذا؟ لم يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، ما لقن ابنه إبراهيم، ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لقن ميتا بعد وفاته أبدا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن ميتا بعد وفاته أو بعد وضعه في القبر، وإنما صح عنه أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وذكرنا لكم في أول المجلس الأول في شرح كتاب الجنائز قلنا بأن المقصود بالموتى من هم؟ اللي في سياق الموت، المحتضر الذي في سياق الموت باعتبار ما سيؤول إليه، لأنه هو الذي ما زال يسمع ويبصر ويرى ويعقل، تقول له: قل لا إله إلا لقنوا موتاكم لا إله إلا. أما بعد الدفن فما ثبت في هذا الشيء، وإن كان بعض الأئمة أباح ذلك مجرد إباحة، لكن النصوص ترد هذا، النصوص ترد هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.